بيتي الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا لوالدينا وشيخنا ودينا تقبل منا يا ارحم الراحمين. لا صبره قد نتاخر فيها. ذا الحينه اول الدرس. صبره صبره 146 زين. قال وصبرة من مقدر كيلا او وزنا او عددا. وش يعني صبرة؟ وش معنى بيع صبرة؟ يعني واضح بيع صبرة صح؟ يعني معطوف على المضافلة صح؟ وش يعني كلمة صبرة؟ يعني جملة؟ صبرة يعني جملة كذا. ايوه كذا جملة مجموعة. بيع يمكن ويصح بيع صبرة من مقدر يعني من اشياء مقدرة سواء قدر بالكيل او بالوزن او بالعدد او بالذرع. كيف قدر؟ يعني بيع مثلا كم هو مثلا كيلو بتقول بالكيل بتقدره 5 كيلو 6 كيلو تقدير. ايه ابيع منك بيع على اساس التقدير يعني بيقولوا يعني كم هو انت خبر كم هو بتخبر المقدار كم هو. ما ادري صبر ما قلنا لك ما قلنا لك تقدره مبلغ هو اصلا مقدر يعني الحين هب حب مع الحب مقدر بالكيل ولا العسل مقدر بالوزن هبس مرتب لك مجموعة تحب تبيع هو مقدر فالواقع لك ما قد ذكرنا التقدير هو الشيء ذا يقال له انه مقدر لا يقال انه مقدر لكن اللي يجي يبيعها وتبيعها وتبيعها اروح الحالة اللي يجيبها أنا معلومة اسمها كم وثماني لا ما هو معلومة لا اقول فاين نقص او زاد خلينا المهم نحن بايس براد الحين معي كومة يعني هنا في سيارة ملانة حب قلت تبيع منك ذي نحن دارين كم هذا قال مقدر في الكال من يعتبر من المقدر يعني بدون الذي يكال يعني من الذي يكال او يوزن او يعد او يذرع الحين قال مقدر الاوزان ايش الذي يكال ولا يقدر ولا يوزن الحين لا بينا لا بتساقي لا إذا هم بيجي له بيجي له لا بيجي له لا نقص كبير يجي ما هي محرك هذا هو خيرات قال لا أصلا بيجي نقص كبير شارع لا ما هو يعني بالخيل إذا جاهم بالجمل ولا بال بال لا الحين نقص كبير دو تقدير هذا الحين ابا يصبر اقول ابيع منك مثلا في السياره حب قلت بيت منك الحب دي في السياره لو هذا معنى ويصح بيع صبرة واضح من مقدر كان او وزنا او عددا او عددا او ذرعا سواء كان هذا الصبرة يعني سواء كان مثلا ابي في الصبرة مستوي ولا مختلف ان قال مستوي او مختلف يعني سواء مثلا الحين جه هو حب هو مستوي هو مقدر بالكيل هو سواء هذا القدح ولا هذا القدح هذا مستوي صح او مستوي او مختلف والله مختلف الحين جو مثلا بتبيع مثلا معك سياره في الصندوق حق حب هذه الصبره وهي ما هي سواء بس كبير بس صغير ما هي مختلفه ويتقدر هنا بواش حق حب العدد ما يشتم بحب لا لا سهل لا سهل هاي إذا الحين أبا يصبر أبيع منك مجموعة حب في السيارة مال الصندوق قلت ببيع منك ذا صبرة أبا يصبر لو ما درينا كم قال هذا الحين جه هو في الكيس ولا ما بتراه هذا اللي حكى بيقطع حاجه من الكلاب اللي كانوا يقولوا ايش كان يفكر؟ كان مقدر يقول لا قال هنا يا اخي احنا بنقرا ذي لا بنستمر ذي لا ما يا اخي لا الكلام اي كلام لا بلا مفهوم بعيد جدا خاص معاه مش هو المفهوم من فهمت انت معنا وين شرطه اسمع اجهد انا ما لاحظ الحوالي والاشكال هذه يعني ما هو معنا وقت عزم قال أقول وصبرة من مقدر كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا مستوى أو مختلف سواء مختلف قلنا لهم الحجي حق تبيعها صبرة يعني تبيعها كلها بالحين هم الحجي مع واحد وجمع هذه بندها حق بالة يبيعها دي عندك الثياب ما بيجي سوا بيجي فقير كبير يجي فاسد مختلف كيف ضرب السوق لو وصل مستوي شيء من الحب ما هو ضرب قال او ضرب عن لا ما قال او ضرب مستوي لا انت تقول لا قال او ضرب عن وقف لا ورجع قال مستوي او مختلف هذا او شو عايل عليه عايد على مقدر. ما حاقولون لا مقدر. لا عندك منصوب ولا مجرور. على كونه مستوين أو مختلف. ما هو مقدر مجرور. مستوين أو مختلف ده المقدر. سواء هو مستوين ولا مختلف. واضح؟ أقول ده الحين قال بعدين سحبه صبرة لكن الصبرة هي لها عدة صور. الصورة الأولى قال هي جذافا جذافا. كيف يعني يقول بعت منك ذا الحب حب؟ مثلا 10,000 هذا جذاف ما احنا دارين كم هي ولا كم بعت رجل واحدة واضح يعني جذاف ما احنا دارين لا بالمقدار مقدار ما احنا دارين بالمبيع مثلا عدد بالمبيع كم هو ولا احنا دارين كم بعت رجل حب هذا جذاف من مقدر جذافا لو مختلف جذافا غير مستثني بشرط لا يستثني يعني لا تقول خلاص ببيع منك ذا الحب حب الا ثنتين هذا بتخرب ليش ليش؟ قلنا إذا قلت الله هنتين ورجع وين هي هنتين دولة؟ أنا بعرض قطة أكبر هنتين وأنت تقول لا هي وتقول قبل أصغر هنتين لا أصغر ورجع نختلف ما قال هنا إذا لا يجو فيها استثناء شرط في هذا الصبر أن يكون إيش؟ غير مستثنى ها؟ أوه لو قال إذا قلت بعت لا بعت منك هذه الصبرة إلا هنتين ما تبر غير مستثنى واضح؟ قال إلا مشاعا إلا إذا استثنى حاجة مشاعة باجي ذي قوتان قال إلا إذا قال بعت منك هذا إلا ربع نعم لأن في الواقع جدار مش يعني مشاع يعني ربع كل جزء فيه كل حب هذا هنا باجي معك ربعها باجي علي ربعها لا مش يعني مشاع هنا أقول إلا ربع ما معنى أن احنا نقسم الحب حب ويجي له ربع الحب حب هنا يقولوا إلا مشاع يعني معي في كل جزء معي ربع كل حاجة معي ربع هذا ما أنا مش مشاع يعني حين إحنا مالكين الأرضية هذا الحين أنا وأنت مالكين الأرضية قد يقال إحنا وياك مالكين لها مشاع مثلاً شياع بالشياع ولا بل ولا بغير شياع شياع يعني أنا معي نصها أنت نصها مثلاً شياع يعني كل جزء في الأرض كل شبر أنا وياك نصين هذا شياع إذن أي مكان لك حق فيه هذا شياع لكن غيره ذا النص وأنت النص الثاني ذا غير هنا قال إذا قال الصبرة هذه إلا ربعها مو مشاع لأنه ربع كل حبة في الواقع شريك ثمرة إيه يا قد إحنا مشاكل إحنا قلت بعت منك هذه الصبرة إلا ربعها يعني جاو كلها يعني ربع كل حبة لي والباقي لك ما قال ما يمكن زين لأن ما جاء اختلاف هذا إذا أنا الاستثناء لا يصح قال غير مستثنى إلا مشاعا أو مختارا ولا أختار إذا قلت خلاص بعت منك هذا الصبرة كلها إلا حبتين على عزني اختار منا سهل ما هي مشكلة كذا إذا قلت بعت منك إذا قلت أنا إلا يسار ما مشرط يجب أختار إذا قلت بعت منك هذا الصبرة إلا حبتين أختارهما أنا سهل ما هي مشكلة لأن إحنا مختلفين فقد لو بيد خيارك عبا نختلف كذا قد قلنا أنا بختار برجع يختار ولا إلا اثنتين تختارهما أنت ولا دول اثنتين بالأولى واضح كيف بالله قلنا ذي إلا ذي اثنتين كيف البعض كم البعض ذا لا ما هو سابر كلام ما أدري كم البعض قبل أي خيار بتعين الظاهر هاش معه قلنا إذن لا يستثني الاستثناء يصح بيع صبرة جزافا غير مستثني هذا شر على كونه غير مستثني إلا مشاعا سهل ما إذا استثنى مشاع إلا مشاعا يعني إلا إذا استثنى مشاعا أو مختارا ما هنا سهل لا استثنى مختار يعني اختار على ما يعلم المشتري أو مختارا كان عائد على المشتري لا المختار عائد على المستثنى إذا هو مختار يعني يختار هذا ولا هذا عاد شرطه في الخيار اصلا خيار التعيين قالوا ضروري له مده لان اذا الحين اذا قلت لك بعت منك هذه الصبره الا حبتين مثلا ولا اذا قلت شريت منك هذه الصبره الا حبتين اختارهما فانا ذا الحين باجي احجزهم عليك من ذلك فاذا قعدت مدري كم يعني لا تنتهي ضروري مده لجلس اسبوع ولا قلت بعت منك هذه الصبره مثلا الا 20 حبه اختارها فإذا جلست إذا ما اخترت يعني ما عاد يخلي لك شلجي لأني ما قد اخترت لا أقعد عشر سنين ضروري يحدد الاختيار ها؟ ضروري مدة يحددوا في الخيار إذا شرطوا الخيار ضروري يحددوا المدة لجل يزيل للمشتري والبائع لا يعد ضرر على أحد. إيه؟ قال جذابا غير إلا مشاعا أو مختارا. هذا الصورة الأولى أني يقول بعت منك هذا 10,000 هذه بس الصندوق كله هذا قال جذاب ما ذكرنا عدد ولا ذكرنا شيء. الصورة الثانية يقول أو كل كذا بكذا هذا مسألة هذا أقل أصحر. حين أقول بعت منك هذا الحرحبة دي في السيارة كل حرحبة مثلا بإيش ب200 ريال هذا الحين هو ذا يعتبر جذاب لأن إحنا ما إحنا دارين كمان واضح؟ هذا أيضا صورة من صورة جذاب بايز برقع مختلف ولا مستوي؟ قطعات كلام جذابا أو إيه ولكن ما هو على يعني إنها جملة هذه يعني بيعت مثلا صبرة جذابا أو صبرة كل كذا بكذا من الجملة كاملة ما عط مفرد يعني لا على وداع إيه إذا قال هو يعني بعدد الصور الصور مش يخرجها من جذابا أو كل كذا بكذا أو على أنهم مئة بكذا أو على أنهم مئة كل كذا بكذا هذا الصور الأربع يبدري واش تعطفها عليه هذا ذا الحين هم مختارا لا أولها جذاب أولها جذاب قبل هذا عندك شرط في الاختيار الرابعة هي أو درعا لأن الصبرة هي المقدر ها واضح والله جذاب اللي احنا دارين كان بعت منك هذيف الصندوق 10,000 هذا الصورة الأولى الصورة الثانية بعت منك هذيف الصندوق كل حبة بايش 200 هذا الصورة الثانية الصورة الثالثة بعت منك هذيف الصندوق على أنه 100 حبة بكذا مثلا 10,000 وين الرابعة الصورة الرابعة على أنه 100 حبة كل حبة بايش 30 خلينا كما قلنا لا نقرا انت هذا تمام احنا ما نقراها ما بلاقوا تختفي ما ادري انك باي حياه تمام قال جذابا واضح والثاني يقول او كل كذا بكذا ايش يضرب المتعاطف واضح كل كذا بكذا لكن اذا قلت كل كذا بكذا ما هو داري كم الثمن سمعي اذا قلت بعت منك هذا اللي في الصندوق ب10,000 واضح الثمن واضح ولا مبيع واضح لكن إذا بس بعت منك هذه في الصندوق كل حبة ب300 درين كم بعت الدي؟ يعني الثمن مجهول احنا درين كم الحبة هاقول في الصورة الثانية إذا يخير لمعرفة قدر الثمن ما هو واضح؟ إذا بعت منك هذول الحبة كل حبة بايش؟ 300 سافر قال لكنك قال لك الخيار اللي ما داري كم الثمن هذا العبد كم ثمن هالجمعة انه ضروري قال المفروض انه يعرف قدر الثمن والمبيع يقول انه لا يجب في الجهال المفروض من الخيارات خيار معرفة الثمن او واضح او هذا الحين صورتين قرينا كذلك قدر المبيع لكن لا ما أبدو واضح أبدو قدر أبدو ذي لا لا عندك ما هي إذا قلت هذا على أنه ما أبدو الحين إذا قلت منك ذي على أنه مثلا على أن الحب هذا منه بعيش 300 ساب هذا أنه أنت لك الخيار إذا جلت أنت الثمن المبيع أبدو ذي عم تصور هيا اسمع هذا الصورة الثانية أو على أنه 100 بكذا هذا الصورة الثالثة ما هنا حد السنة قلت بعت منك ذا على أنه 100 ألاحظ أني شرطت فيه وصفت بأنه بوصف معين بعت منك على أنه 100 بإيش 10,000 إيه بعت منك على أنه 100 حبابة بإيش 10,000 هذا أيضا صورة أو إذا جاءه نقص على ما 100 بكذا أو 100 كل كذا بكذا ولا عاد صورة رابعة يا حمزة حين يقول أنا 100 كل حبة بايش بكذا كل حبة بكذا آه ودينا الصورة الأربعة طبعا قال فإن زاد أو نقص في الآخرتين بالنسبة للصورة الأولى كيف إذا زيد في الصورة الأولى ليش خبرة ليش ما بزيادة أنا جاب يزيد بعت منك ذا قبل على وش والله بالصورة الثانية بعت منك ذا الحبة بايش 300 بايش يزيد ولا ينقص على الاتفاق ما به رقم اتفقنا عليه لكن الحين أقول بعت منك على المهم ياه بكذا بايش يزيد على المهم لا ينقص ولا على المهم ياه كل كذا بكذا بايش يزيد ولا ينقص واضح أن الصورتين الأخيرتين ما تبى يصبر فيهن زيادة هناك أما الأول والثانية ما هو سابر أصلاً ما قدنا أنا يعني شيء محدد ما قدنا أنا كمية محددة حتى أنا يزيد ولا ينقص عليه هذا المعنى الله في الثالثة والله الرابعة الأخيرتين هذا في أي زيادة أو نقص في الأخيرتين كيف الحكم لا يبدأ في التفاصيل قال فسد في المختلف مطلقا بصير مثل الحبحة ما مختلف وبعت منك هذا على أنه 100 حبحبة ليش 10 هذا جينا الله 120 حبحبة خلاص فسد البيع كيف بنسوي أنا ما بعت إلا على 100 قلت له أنت على 100 ورجع يوم 120 ما تبع والله أنا نفس النقص بعت إن على 100 ورجع جاه 90 حبة كيف بنسوي قلنا 90 حبة في 10 هذا ما معنى كيف نسوي هذا الفساد على الصورة الأولى واضح قال فإن زاد أو نقص في الآخرتين فسد في المختلف مطلقا وفي غيره غير المختلف إذا هو سواء مثل إيش مثلا جاءه حب قلنا بعت منك هذا احنا قلنا الصبرة في سبرجية مختلف ومستوي حب جاء هو بعت منك ذا الكيلو القدح مثلا بإيش 3000 هذه السيارة كلها بعت منك على أن القدح على أنه 100 قدح كل قدح بثلاث على أنه 100 قدح بعشرة ألف مثلا هذا صورة ثالثة ولا على أنه 100 قدح كل قدح مثلا بإيش بألف ولا بمئة يعني بألف يا الله كل قدح بألف هذا الصورة الإيش الرابعة هنا هو مستوي صح كيف إذا زاد ولا نقص قال فإن زاد قال وفي غيره يعني في غير المختلف وهو المستوي يخير في النقص الحين عم المسألة في النقص والزيادة قد يحتاج يفصل في كل واحدة ها قال إن جاء المسألة نقص مثلا بعت منك هذا على أنه 100 قدح مثلا 10 ألف لا هو إيش لا ما هو 100 قدح ما جاء ولا 90 قدح كيف نسوي إحنا قلنا على أنه 100 قدح قال هنا حين مستوي يمكن قال هنا يخير بين أساس أنه يقول مشتي لأني أنا ما شليت إلا على هذا الأساس على أساس أنه 100 هذا خيار فقد الصفة بيقول هنا شل على اساس انك كذا وما جاءه كذلك الخيار يرد اقول واحده يخير بين الايش قال يخير في النقص بين الفسخ والاخذ بالحصه نقول ان مثلا ايش خلينا نفرح المثال القدح جوه ب 100 و 100 قدح باجهم بايش 10000 صح؟ خليها ب 100 القدح بدينار القدح بدينار وال 100 قدح ب 100 دينار واضح؟ هاي اذا قلت بعت منك على انه 100 قدح بايش؟ ب 100 دينار ما حددنا كم كل واحد صح؟ لا هنا على بعت منك هذا على انه 100 قدح ب 100 دينار هنا فاذا نقص ما جاء الا 90 قال قل لك اذا بدك تفسخ لانك ما شاء الله انت على اساس انه 100 هذا واحد ولكنك تاخذ الموجود تحسسه فاذا 100 قدح ب 100 دينار يعني 90 قدح عندنا هنا سوا ما بفر يعني ما الخلاصة إنه قدر عندنا ولو ما ذكرنا هنا سوا على أساس إنه مستوي هاي يعني كم جاء القدر حين جو سوا كم بقى القدر به دينار صح أيوة هذا الكلام بالمستوي ما المختلف قلنا قدر بس ها أقول وفي إيش وفي غير مخير في النقص بين الفسخ والأخذ بالحصة واضح نعم أقول لكن جاءنا مشكلة في المزروع نحن هذا الكلام في كلها في المعدود وال في كلها يعني في المكيل والموجود بقينا هذا الحين إذا هو مزروع قالوا ما المزروع لا حين جونا مثلا بعت منك على هذا الأرض على أنها إيش 100 حبلة ب 100 ألف جينا لو ما هي إلا 90 حبلة 90,000. ها قال قال ما قال إيه إلا المذروعة في الأولى فبالكل إنشاء. قال هنا ما عم إلا إيه هنا قال ما بالله يشيلها بالمئة ألف. التاريخ يجي لنا قد على أساس طبعا إحنا دحين في مستوى المذروعة على أساس ناكلها سوى الأرض ما هي ما بفرق يجيب الشيء غالي يجي رخيص ويجي مرغوب ويجي غير مرغوب. أنا ذا الحين المفروض أنها مستوية صح لكن قال ما هنا لا ما هو سابر بالنقص. قال لا يشيلها بالسعر كله ما هو سابر يشيلها بحبتها لأنها أنا حين المذروع ربما ما بيجوا التقسيم فيه ما هو سابر مثل حين هبلك 100 قدح شو أجل أنت قدح ولا قدحين ولا ثلاثة ولا أربعة لكن حين هبلك 100 حبلة تشيل الحبلة بيجي فيها محاق عندهم بلا بعض واضح. الفصل هنا بيأثر المذروع الفصل بيأثر ما مثل الحب ما بفرق بالحب والثياب ولا والأرض الأرض ولا الثياب الفصل منها ما بي يعني ما بيجوا سوا يقول نكف حصته إيه قد قد يجوا لغرض المجموع كله ما هو سابر يلفق له على قداح ذا يسبر إذا جاء 90 قداح شله عجر قداح من هناك لكن ماذا إذا جاء 90 حبلة من عبى يجي له 10 حبلة ضروري بتاعي تمام ما مشي ليش فرقوا تمام صح تمام ما بلا كأنهم أخذوا هذا أخذوا التفريق من هذا إنه بفرق بين التفريق يعني في الأشياء دي بيجي مفصلة ولا الأشياء دي بيجي فصل يعني بلا مجمعة. هنا قال المذروع قال إلا المذروعة في الأولى فبال قال هم فبالكل إن شاء أما شلها لا يفصل إن شلها كلها بإيش 100 ألف ولو ما هي 90 حبلة بس فبالكل إن شاء والله يفصل والله يفصل هذا كله إذا هو النقص طبعا وفي الزيادة إذا كان المخالفة في الزيادة دائما ها يعتبر من المذروع هي لا هي قد يل المصاعد عندك متعب ما هم في الحجية يقول من المذروع أما ما في المذروع كذا كله أنا بتخرب عليه الحين ما قد وصلنا في الزاي أنا بنفتح وأنا نقص أولا ما هو داري كم دي إيه ما بلا يعني زهد بلا زهد كذا لا ما هو جبدي داري ما بلا زهد بلا زهد معك كذا بكذا على نامي على نامي لكن ما بيجي داري بها ما قال على ناكذا ما هو داري على ناكذا هو حرام ما حرام انا ذاك كذا كذا كذا حين يقول لك ها قارنا بس بالله قول لا ما هو شيء باي هلا لا ما قال قال بحي ما زايد ما زايد من أصله لا أي وصي ما على أي وصي ولا شيء ما بلا يا ما هي إلا 90 بالمئة ويرضى ولا يستعجل لا أنت تقول أنت بعدين تعال أنا ما أحب لها 100 ألف من الله يستعين فإما أنا بالخيار إما أحب لك 100 ألف بس ولا بالحرام معي ما معك لا ما هي إلا ذا الأرض 90 حبل أشر إليها الصدر هذا يقول أشر إليها لا خيار بدك لا ولا بدك إيه يا الله تمامها قال أقول وقال إلا المذروعة في الأولى يقول كل إنشاء إيه يعني ما في الثانية لا كل لأن الثانية قلت عشان أقول لك من كذا الأرضية على أنها 100 حبلة كل حبلة بإيش 1000 مثلا يعني قد حددنا مثلا كل حاجة يعني إذا جاء هي 90 كل إذا بدك إيش؟ كل بحصة. كل بحصته. على ما مضى. لكن ما ذيك ما قد تختلف. وش الأولة؟ الأولة ما بلنك تشلها كلها. أولو هي ناقصة تشلها بالمبلغ كله. 90 على أنها 100 حبلة ب 100,000. وش اللي بسرنت الله إيش؟ 90. ما بلا يا تشلها ولا تشلها. 90. كل حبلة بكذا. هنا إذا قلت على أنها 100 حبلة كل حبلة ب 1000. وجينا ما جاء إلا 90. إما أنك 90,000 وتشل الحاصل ولا تكسر. مر. أقول بالحين كل كلام في الناقص هذا إحنا وإذا زادت وفي الزيادة طبعاً ده الكلام في المستوي إذا نقص بالحين فإيش إذا زاد وفي الزيادة ردها ولا ردها قالوا في الزيادة ردها يعني إذا جاء الخلاف في الزيادة إذا خالف الواقع أزيد ذكرناه صورة خالف في الزيادة يعني زاد على أنها 100 حب مثلا 100 حبلة ولا جاي 120 ولا على ناعي 100 قدح وجاي 120 كيف نسوي؟ ها قالوا في زيادة يرد الزيادة ها أنه بالنسبة للقدح واضح إذا جاءوا خليته على أنه 100 قدح بإيش؟ ب 100,000 ب 100,000 رد لها وجاوا 120 رد ال 20 قدح ولا الصورة الثانية والرابعة كذا كلها ليش؟ قلنا وإذا بدك بس مش قليل لا ما قليل ما بحنا حب يعني بايش قلنا حب اللي بقول لك ذا الحين إذا هي مكيل ولا موزون أبصر بايقول إلا قالوا في زيادة ردها إلا المذروع عاقل استثنى المذروع لأن حين أقول بعيد منك هذا الأرضية على أنها 100 حبلة ب 100,000 جينا الله وياها إيش 100 وثنتين حبل قمت شل 100 حصتها مثلا وترد لي ثنتين ترد لي ثنتين بس ما حق علي ثنتين حبل ولا طاقة ويبقى منها يبقى مثلا طاقة ولا مثلا قماش على انك كذا ذراع وجينا وبقي ثلاثة اصابع ترد لي ثلاثة اصابع ولا ترد لي خمسة اصابع ما عاد مسوي لي شيء اخر المدروع هنا يفرقوا بينه ما هي لا ناخذ الحين هو في الزيادة دي. ردها واضح احنا قلنا ذا بزيادة يردها ما هي قال لك الا المدروع وكيف نسوي في المدروع اسمع احنا ما بفصل لك المدروع قال فياخذ هذه لا شيء في الاولى لان ما بكي تحديد السعر قال على انها 100 حبلة بايش 100,000 جينا لها 100 حبلة خلاص ما صار نخرج بيها يعني. ايه سنتين يا الأخيرة كم؟ ثالثة. أقول. لا يقولي بع. أسمعها. أقول إلا المدروعة فأخذ هذه الأشياء في الأولى. وفي حصة في هذه الثانية ما بس أصلاً ما أقدر. أبلع فيه أرضيتك ويشتري تحذر خمليها ولا ما يروح يبيعها كذا يا جاي بيع كذا أبلع مشتري ولا مشتري ما ذا بيع أرضه والحين تبيع مني ثوب ما تعبرها من أداري هو يأتي معاده. ما يعرف لا إذا هو أبلع جاب أجيب ما بيشتري ذا. يعني أنا مش حبلة وجاي متين حبلة. اسمع الحين واضح الكلام ولا؟ هذا في الزيادة. إيه واه. غير منها. وش باي يروح يبيع يجوز على نامية وهي الحبلة يا خبير عاد هو عاقل ذا وما عاقل. ما تبيع يعني ما تبيع. ليش تبيع؟ ما كان عايز يلو بيت. هيا اسمع وفي زيادة يردها إلا المذروعة فيأخذ هذه الأشياء في الأولى وبحصتها في الثانية طبعا فرقوا فالثانية قال حصتها حين بقى يسبرجوا كلها حين يقول على أنها 100 حبلة كل حبلة ب 1000 فإذا جاء هي إيش 120 جيد 20 إيش إما يجلها ويها 120,000 ولا يبطل حين جب ظهر كم كل إيه كم كل حبلة كم يبقى لكن حين يقول ها يا بقي ما هو سابي يردها قلنا لك لا إذا بقي حصتها يا وش يعني حصتها يعني شلها بقيمتها لا لا يا خبير ما هو قال لك وفي زيادة يردها إلا المذروع ما هي لا يردها وش يعني الا المذروع؟ لا رد ايش؟ لا رد زيادة. كان يسوي قال ياخذ هاي بلا شيء في الاولى وحصتها من الثمن في الثانية. او ما هي ما هي اشتري هذا ابدا والله لا في رد هذا مع اسراع ما عاد اشتري على البيع ذا. وش ما في؟ ما هو قطع؟ ما هم كيف؟ ايوه قلناها المفروض نبيع. اقول ذا الحين ياخذها بلا شيء في الاولى وبحصتها في الثانيه. يا الله لك الحمد. او يفسخ هو الثانيه او يفسخ ايه ولا يفسخ واضح؟ ولا يفسخ هاتيها الاخيره. هذه ما هو ضروري نشلها بدي مساء زياده لا بدي يفسخ. قال ودينا الحين بعد صبره ولا اربع صور؟ الله وبعض صبره يعني ويجوز بعض قلنا بيع صبره صح؟ وبعض يعني وسح بيع بعض صبره. وقال وسح بيع بعض صبره مشاعا يعني معي هنا مرانس. انا قلت بعت منك نص درج الحمد لله. ما هو بعت بعض صبره؟ لا هذا بطلوا لعب جابر ويا علي انت وحسن مش مالكم؟ وبعض صبره مشاعا هذا ضروري جو مشاع او مقدرا ميز ولا جو مقدر يعني قلت بعت منك من هذا الصبره من هذا 10 اقداح مثلا 10 حبات هي ابي هنا ولا ايه مثلا من هذا الحبه ب 10 حبات ابي هنا ما هو مشاع ولا لا ما هو مشاع لكن قد مميز هنا اقول 10 حبات ما هي مشاع لكن قلت تيار 10 الحبات والله ما يصح سام ماشي. قال وبعض صبرة اسمع قال وافح بيع بعض صبرة اما مشاع الحين قلت بيع منك ربع الحملة والله مقدر اقول لك 3 حبات لكن ميزة هي 3 حبات ميزة لا مختلف قلنا مستوي سهل بعت منك ذا الحب اللي عزرها ذا قدح منك مثلا بعت منك مثلا ايش ربع الله كذا والحين اقول بعت منك 3 حبات ذا الحين ما عاد لعن نخرج ما احنا في الاستثناء ذا الحين قلت بعت منك 3 حبات اي 3 حبات ماشي ما بيها لا يا فرد ما عاد والله هنا الصبرة ايش في بعض الصبرة ايوه معي ما بدنا من الصبرة بعت منك من هذا الحملة السيئة 3 حبات كذا ما بعض صبرة بدهم بعض صبرة ايه ما السيارة ما هي حملة صبرة هذه بعض منها ما خلاص وميزناه عادة في نص الصبرة ما احنا في ايدي عندك البعض هو نفس الصبرة احنا اذا قدوا بعض من صبرة ها قل وقال وبعض صبرة مشاعا او مقدرا ميزة في المختلف طبعا اذا هم مقدر في ضروري يميز اذا مختلف وانا مستوي فلا بعد منك 3 اقداح من ذا الحب سهل واضح ما فيها انهم سوا ها طبعا قال او مقدرا ميزة في المختلف قبل البيع الميزة وبعد ريع الحب اذا هو وشاهد ان هذا الصورة بقى يقول على انك تختار سهل او مخير يسير لك الا خير فيها ما ذكر المهم يدي مميز اما قال لا قال سيها سمعت يا كلام اقول معي قال ايش قبل البيع ميزة في المختلف قبل البيع وعينت جهته وفي مختلف المدروع وش إذا قال وش إذا قال أبوها تختارهم ولا اختارهم مش باي مش باي هيا تمام. قال ذا الحين هو قال وعينت جهته بمختلف المدروع ذا الحين ذا هو مدروع عند الكلام مش ملم كلهم قلنا معدود ومدروع ومكيل قال إذا هو مدروع يجوك عينت جهته إذا هو مختلف يعني بها الارض بعضها تلخط بعضها كذا ما يسوى ولا في مختلفة اذا قلت بعت منك 4 ما هي احنا اقول بعت منك من هذا الارض 4 حبل اقول لك من هنا يا ولا من هنا يا لا تخليها ايه لا تخليها بعيد قال وعينة جهاته في مختلف المزروع كفاية هي تيح وكذا انشلط الخيار مدة معلومة، وهي إذا بعت من بعت منك سنتين لك الخيار حددهم في مدة أسبوع. كل بعت منك من هذه الصبرة ثلاث حبات تختارها في مدة أسبوع، ولا اختارها في مدة أسبوع، يلزمك إنك تختارها، يلزمك الحاكم. حين قال مميزة أو مقدرا مميزة لا، وبعض صبرة مشاعا أو مقدرا مميزة، ورجع يقول وكذا إذا انشريطة يعني على مميزة يعني هم وكذا وكذا.